بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصدقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصداق. بعد أن انتهى رحمه الله تعالى من بيان الشروط التي تكون في عقد النكاح، ثم بيان العيوب التي يفسخ بها النكاح، ناسب أن يذكر المسائل المتعلقة بالمهر. والسبب في ذلك أن المهر كما هو مذهب بعض العلماء هو شرط من شروط النكاح، وهل هو شرط بمجرد العقد أو شرط لا بد أن يوفى قبل الدخول بالمرأة، وجهان عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. لما كان الأمر كذلك ناسب أن يذكر المصنف رحمه الله تعالى المسائل المتعلقة بالمهر. والصداق لغة واصطلاحا هو المهر الذي يدفع للمرأة في عقد النكاح، وإن كان بعض الفقهاء عرفه وقال: ما وجب بنكاح أو وطئ. فلما قال بنكاح دل ذلك على أنه إذا حصل الإجاب والقبول بين الولي والمرأة فإن النكاح فإن المهر يجب لها، ولما قالوا بوطئ شمل ذلك ما إذا كان بنكاح شبهة أو كان ذلك بزنا رغما عن المرأة، فإن المرأة إذا زني بها ولم تكن راضية فإنه يجب في حقها المهر، وهذا على تفصيل عند العلماء رحمهم الله تعالى. فقالوا: ما وجب بنكاح أو وطن، أي ثبت ولزم. والصداق هو عوض عن الاستمتاع بالمرأة، ودليل ذلك قوله سبحانه وتعالى: فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن. والصداق مشروع بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع العلماء. أما كتاب الله فقوله سبحانه وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها بيان الفرض ونصفه وما يتعلق بالمهر. كل ذلك يدل دلالة واضحة على مشروعية المهر في النكاح. وأيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد دفع النبي صلى الله عليه وسلم المهر لنسائه، وأخذ المهر لبناته صلوات ربي وسلامه عليه، كما جاء في بعض الروايات أنه أمهر نساءه 500 درهم، وأخذ لبناته صلوات ربي وسلامه عليه 400 درهم. وجاء في الأثر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد في المهر على 12 أوقية. وأجمع العلماء رحمه الله تعالى على مشروعيته. طيب، الصداق إما أن يكون الصداق متفقا عليه أو مختلفا عليه، بمعنى أن يتفق على مبلغ معين، أو أنه يتم النكاح بدون اتفاق على المهر، وهو ما يسمى عند العلماء بالتفويض، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى. وهذا المهر إما أن يكون معينا وإما أن يكون غير معين، بمعنى أن يكون موصوفا في الذمة. فلما كان الصداق فيه هذه الصفات أو هذه الأوصاف ناسب أن يجعله المصنف رحمه الله تعالى كتابا ويذكر فيه هذه المسائل. فقال رحمه الله تعالى: كتاب الصداق، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالمهر. تفضل. كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا. هذه قاعدة بدأ بها المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصداق، فقال: كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا. ومر معنا أن الأثمان ما هي؟ هي الذهب والفضة. فكل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا، بمعنى أن المرأة يصح أن يكون ما هو من الذهب أو الفضة. فلما قال: كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا، طيب مفهومه ما لم يكن ثمنا هل يجوز أن يكون صداقا؟ المصنف سكت، ما ذكر ذلك، ولهذا يصح أن يكون أيضا كذلك من غير الأثمان، لكنه ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الأمر وسكت عن الآخر. والصحيح أنه يجوز أن يكون المهر من غير الأثمان، بمعنى أن يمهرها الإنسان شاة أو بقرة أو سيارة في زماننا أو مزرعة أو دارا أو عقارا أو منقولا، أهم شيء أن يكون له قيمة. طيب، فقال كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا. كل هنا هذه من صيغ العموم، ونصوص الشريعة الدالة على جواز العموم في الصداقات إلا ما استثنيا، بمعنى أن يكون الصداق محرما كأن يمهرها خنزيرا أو خمرا أو أمر محرما أو أمر محرما فإن الصداقة لا يصح. نعم. قليلا كان أو كثيرا، هذا إشارة إلى خلاف بعض أهل العلم رحمه الله تعالى في مسألة أقل المهر، ومسألة أقل المهر وأكثر المهر للعلماء رحمه الله تعالى فيها أقوال. أما الحد الأقل للمهر فاختلف العلماء رحمهم الله تعالى، فالحنفية ومذهب الحنابلة رحمه الله تعالى أنه لا حد لأقلهم، عفوا الشافعية والحنابلة قالوا أنه لا حد لأقل المهر فيصدق عليه بأقل ما بأقل مال، واستدلوا على ذلك بدليلين. أما الدليل الأول فقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، فلم يقيد الله سبحانه وتعالى هذه الآية بقدر من المال، فكل ما صدق عليه أنه مال فإنه يصح أن يكون مهرا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكره المصنف أو سيذكره المصنف رحمه الله تعالى أنه قال له أمعك شيء، وفي الرواية التمس ولو خاتما من حديد، فدل ذلك على أنه لا حد لأقل المهر. طيب، وخالف في ذلك الحنفية والمالكية رحمه الله تعالى فقالوا باشتراط حد أقل للمهر، فالحنفية عندهم 10 دراهم والمالكية قالوا 1/4 دينار. وطبعا الحنفية استدلوا بحديث ضعيف لا يصح في هذا الباب أنه 10 دراهم، والمالكية قالوا 1/4 دينار لأنه هو الحد الثابت في السرقة. ووجه الشبه بين السرقة والنكاح أنك كل منهما فيه استباحة، فالسرقة فيه استباحة لقطع العضو، والنكاح فيه استباحة للبضع، فلا بد أن يقيد بربع الدينار. والأقوى هو قول الحنابلة رحمه الله تعالى أنه لا حد لأقله لما ذكرنا من الأدلة. أما الحد الأكثر، هل هناك حد لأكثر المهر؟ فالصحيح أنه لا حد لأكثره، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وآتيتم إحداهن قنطارا، والقنطار 1000 مثقال من الذهب، فلا حد لأكثره. ولكن هناك قاعدة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة المهر، وهي قوله صلى الله عليه وسلم أكثر النساء بركة أيسرهن مؤونة، فكلما قلت مؤونة المرأة كلما كان النكاح أكثر بركة، فهذه قاعدة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وليست قيمة المرأة فيما يبذل لها، بل المرأة هي أحوج ما تكون إلى اهتمام الرجل وصدق محبته لها ووده وحسن عشرته معها، فهذا أفضل من أن يعطيها ذلك المال ولا يحسن عشرتها. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مهر بناته ومهر نسائه أقل من مهر المثل، أمهن أشرف النساء، فأمهات المؤمنين أشرف النساء وبنات النبي صلى الله عليه وسلم أشرف النساء، مع ذلك كان مهرهن أقل من مهر المثل كما سنبين إن شاء الله تعالى. نعم. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي قال زوجني هذه المرأة إن لم يكن لك بها حاجة التمس ولو خاتما من حديد. نعم، قال له التمس ولو خاتما من حديد، فدل ذلك على أنه لا حد لأقل المهر. طيب، هنا بعض المسائل لابد أن نذكرها لأنه سينبني عليها كل الأبواب التي ستلي هذا الباب مبنية على هذه أو تصور هذه المسألة. ما هي؟ وهي مهر المثل. الضابط في مهر المثل أيها الأحبة، أو عفوا الضابط في مهر المرأة هو مهر المثل، والدليل على ذلك حديث بروع بنت واشق رضي الله عنها وأرضاها، وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولها مهر مثل نسائها، ولها مهر مثل نسائها. فهذا هو الضابط عند أهل العلم رحمه الله تعالى، إذا حصل التنازع في مهر المرأة فإنه يرد ذلك إلى مهر المثل. طيب، ما هو ضابط مهر المثلي؟ ضابط مهر المثلي أن ترد المرء إلى المرأة إلى قريباتها كأختها أو عمتها أو خالتها أو بنت عمتها ونحو ذلك مما تماثلها وتشابهها في الصفات، كأن تكون هذه بكر وهذه بكر أو هذه ثيب وهذه ثيب، وأيضا تماثلها في الجمال والسن العمر ونحو ذلك، فهذا معنى مهر المثل. طيب تفضل. فإذا زوج الرجل ابنته بأي صلاة كان ناسك؟ قلنا أن الصداقة يجوز أن يكون بالأثمان ويجوز من غير الأثمان، كذلك يجوز أن يكون المهر بالإجارة كما في قصة موسى عليه السلام مع شعيب: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. وهذا من شرع ما قبلنا الذي لم يرد شرعنا بخلافه. يقول رحمه الله تعالى: فإذا زوج الرجل ابنته بأي صداق كان جاز. ما معنى هذا الكلام أو ما وجه إدخال المصنف رحمه الله تعالى لهذه العبارة؟ الآن قلنا أن المرأة تزوج بالمهر كان قليلا أو كثيرا يصح ذلك. طيب، المرأة من حقها أن تأخذ مهرا مثل، فإذا زوجها أبوها بأقل من مهر مثل هل يصح هذا النكاح أو لا يصح؟ وإذا زوجها غير أبيها بأقل من مهر المثل هل له ذلك أو لا؟ مسألتان. المسألة الأولى: الأب هل يجوز له أن ينقص من مهر المثل؟ نعم، يجوز أن ينقص من مهر المثل لأن هذه ابنته وهو الوحيد الذي يجوز له أن يتصرف في مهر المرأة. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما ذكرنا زوج بناته ب400 درهم وتزوج من نسائه ب500 درهم، فهو أنقص صلى الله عليه وسلم من مهر بناته، وهذا ليس بمهر المثل في ذلك الزمان. فلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على جواز الأب فقط أن ينقص من مهر ابنته. طيب، وأيضا كذلك أثر عن السلف رضي الله عنهم وأرضاه أنهم فعلوا ذلك، فيحكى عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه وأرضاه أنه زوج ابنته ب2 درهم وهو سيد من سادات قريش، ومهر ابنته أعلى من ذلك بكثير، فهذا يدل على أنه يجوز للأب خاصة أن ينقصه. نعم، قال: فإذا زوج الرجل ابنته لاحظون من دقة المصنف أنه قال ابنته بأي صداق كان جازا. نعم. ولا ينقصها غير الأب من مهر مثلها إلا بالرضا. ولا ينقصها غير الأب، يعني كالعم أو الأخ، جاء الأخ وزوج أخته وكان مهر المثل 30,000 وقال: هذه أختي وأنا أتصرف فيها فأزوجها 20,000، نقول له: لا ينقصها غير الأب من مهر مثلها إلا برضاها. برضاها ماذا؟ رضا من؟ رضا المرأة. رضاها بماذا؟ رضاها بأصل الزواج أو برضاها بنقصان المهر؟ رضاها بنقصان المهر فقط، حتى تعرف الضمائر تعود إلى ماذا، هذا يسهل عليك فهم العبارات. فقال: ولا ينقصها غير الأب إلا من مهر مثلها إلا برضاها، فإن رضيت هي بالنقص جاز ذلك. طيب، إن هو عقد وأنقصها الأخ من مهر المثل، مهر المثل 30 وهو زوجها 20,000، من الذي يتحمل ومن الذي يكمل هذا النقص؟ وجهان عند أهل العلم رحمه الله تعالى، منهم من قال الولي هو الذي يتحمل ذلك النقص، ومنهم من قال الزوج. لماذا؟ لأن الزوج الأصل أن المرأة تستحق مهر المثل، فلما حصل إخلال سواء كان من تعدي هذا الأخ عليها ورضاه بالنقص أو بسكوت ذلك الزوج، ففي كلتا الحالتين أن المرأة يكمل لها النقص سواء كان من الولي أو كان من الزوج. نعم. وجه تضمين الولي لأنه هو الذي فرط أو هو الذي أنقص مقدار هذه المرأة بإنقاص المهر فيتحمل ذلك الأمر. نعم. فإذا أصدقها عبدا بعينه فوجدته معيبا خيرت بين أرشه ورده وأخذ منه. وإذا أصدقها، أصدقها بمعنى أمهرها، أعطاها المهر، هذه الكلمة. قال: وإذا أصدقها الزوج عبدا بعينه. المهر أيها الأحبة، حتى تتضح الصورة التي سيذكرها المصنف، المهر إما أن يكون معينا وإما أن يكون غير معين، يعني موصوف في الذمة. المعين أن يقول لها: أنا أعطيك مهر هذه الناقة وأشار إليها، أو أعطيك مهرا ناقة ولم يحدد، أعطيك مهرا هذه السيارة وهي أمامهم مثلا، أمامهم هذه السيارة، أو أعطيك سيارة من النوع الفلاني، فهذا معين وهذا موصوف في الذمة. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالمهر المعين، قال: وإذا أصدقها عبدا بعينه فوجدته معيبا. تذكرون معنى في كتاب البيوع أن الإنسان إذا اشترى سلعة بعينها، قال: أريد هذه السيارة وأمامه، ثم اتضح أن فيها العيب، فله فسخ البيع. أما لو قال: أريد سيارة من النوع الفلاني، ثم جاء له بهذه السيارة فوجدها معيبة، هل له فسخ البيع؟ لا، وإنما يعوض بسيارة بدلها، كما مر معنا في كتاب البيوع. هنا نفس الأمر، فقال: إن أصدق عبدا بعينه فوجده أو وجدته معيبا، وهذا العيب مثل ما ذكرنا ضابط أن يكون عيبا مؤثرا. ما هو الحل؟ قال: خيرت المرأة بين أرشه وبين رده وأخذ قيمته. واضح؟ طيب، فهنا نقدر الأرش، والأرش كما مر معنا أن يقدر هذا العبد سليما ويقدر ناقصا، ثم ينظر في النسبة بينهما وتنقص من قيمة العبد في ذلك الوقت. هذا معنى الأرش، وتكلمنا عنه كثيرا. طيب، إما أن تأخذ الأرش أو ترده وتأخذ قيمته. طيب، وإن وجدته مغصوبا أو حرا فلها قيمة. ما الفرق بين المسألتين؟ في الأولى فيها عيب، وفي الثانية غصب. في مسألة العيب الزوج يملك ذلك العبد، لكن في مسألة الغصب هو لا يملكه، اتضح أن هذا العبد مسروق مغصوب، أو اتضح أنه ليس بعبد أساسا، هو حر، فهنا لا يملك، وليس هناك ملكية للزوج، فبالتالي ليس للمرأة يد في هذا العبد، فهنا ليس لها الأرش، فهنا ليس لها إلا القيمة فقط. واضح مشايخ؟ طيب، تفضل. وإن كانت عالمة بحريته أو غصبه حين العقد فلها أخذ مثلها. إن كانت عالمة بحريته أو غصبه، الآن أحيانا قد يكون العبد أعلى من مهر المرأة، يأتي هذا الرجل مهر المرأة 30,000، ويأتي ويقول لها: أنا أعطيك العبد وقيمة العبد 50,000، وهي تعلم أن هذا العبد مسروق ومغصوب، لكن ممكن تمشي ولا أحد يعلم عنه أو يظل، فهي ترضى بهذا لأنه أعلى من قيمة مهرها. طيب، فلو تبين أنه مغصوب، ثم جاء صاحب العبد وقال، أو صاحب السيارة مثلا، جاء رجل إلى معرض من السيارات وسرق سيارة وجاء وأعطاها للمرأة، قال: هذا مهرك والسيارة مسروقة، فهنا حالتان: إما أن تكون المرأة لا تعلم، فهنا ماذا لها؟ إذا لا تعلم المرأة، طبعا السيارة سترد إلى صاحبها، الآن لا توجد سيارة، ما الذي لها المرأة؟ المرأة لا تعلم أن هذه السيارة مسروقة ورضيت به، رضيت بهذا المهر، فهنا ماذا لها؟ القيمة. هي عالمة بأن هذه السيارة مسروقة، لها مهر المجهد. أحسنتم. طيب، تفضل يا شيخ. وإن تزوجها على أن يشتري لها عبدا بعينه فلم يبعه سيده أو طالب به أكثر من قيمته فلها قيمة. نعم، هنا جاء الرجل وقال لهذه المرأة: إذا أنا سأعطيك مهر هذه السيارة. طيب، وقالت: طيب رضيت، سيارة قيمتها 100,000 ومهر مثلها 30,000، قال: أنا سأعطيك هذه السيارة أو سأشتري لك هذه السيارة التي قيمتها 1,000 وهو مهر لك. ثم بعد ذلك أن تم العقد قالت له: يا فلان، أين السيارة؟ قال: سأذهب بشرائها. ثم لما جاء عند المعرض من أجل أن يشتريها، قال له صاحب المعرض: أنا لا أريد أن أبيع السيارة. فهنا نقول لها القيمة أو لها مهر المثلي؟ لها القيمة، لأنه إذا لم توجد العين انتقلنا بعد ذلك إلى القيمة، لا نقول لها مهر المثلي، لأن هي ابتداء ما رضيت بمهر المثلي وإنما اشترطت عليه أن يكون أعلى من مهر المثلي وهو قيمة السيارة أو السيارة أو قيمتها. واضح المشايخ؟ طيب قال هنا فلم يبعه سيده، يعني لم يبع العبد، لم يبع السيد ذلك العبد المعين، أو طلب به أكثر من قيمته. هذا رجل مثلا عنده عبد وسمع أن فلان قال أنه سيشتري هذا العبد يعطيه مهر، فقال أنا أرفع السعر لأنه هو سيشتريه لأن يكسب المرأة أو سيارة مثلا، رفع سعرها، فهنا لا يلزم الرجل بذلك وإنما له قيمته أو قيمتها السيارة. نعم. فصل. وإن تزوجها بغير صداق يقول رحمه الله تعالى فصل وإن تزوجها بغير صداق صح. العقد صحيح، خذ قاعدة أن الرجل إذا عقد على المرأة وتم الإجابة والقبول بالشروط ولم يسمى المهر أو لم يكن هناك مهر فإن النكاح صحيح. فإذا لا، حالتان عندنا، إما أنه يفوض المهر وإما أن يفوض البضع. ما الفرق بين الصورتين؟ تفويض المهر، التفويض أصلا الإهمال بمعنى أنه لا يذكر المهر، هذا يسمى التفويض. فالصورة الأولى تفويض المهر بأن يجعل الولي المهر بيد الزوج أو بيد رجل آخر أجنبي، يقول له إلا ترى إلا تجيبه مثلا من المهر، أي قدر تقدره من المهر، هذا يفوض قيمة المهر إلى الزوج أو إلى رجل أجنبي أبوه مثلا. يأتي هذا الخاطب إلى هذه المرأة ويقول له، إلى هذا الولي، فيقول له أريد أن أتزوج ابنتك. قال طيب، يسأله كم المهر يا عم، كم المهر الذي تريده؟ قال أبوك إن شاء الله تعالى هو يقدر الناس وهو أعلم بهذا الشيء، والأمر متروك إلى والدك مثلا أو إلى قريبك فلان. فهذا تفويض المهر. تفويض البضع أن يزوج الرجل ابنته ولا مهر لها، يقول زوجتك ابنتي وليس لها مهر. طبعا العقد صحيح، لكن هل يسقط المهر بكلام الولي؟ لا، وإنما تعطى المهر المرأة مهر المثلي. لذلك يقول المصنف وإن تزوجها بغير صداق، سواء كان بتفويض المهر أو بتفويض البضع صح النكاح. طيب دليل صحة النكاح أن الله عز وجل قال في كتابه ماذا؟ ما لم تفرضوا لهن فريضة، معنى ذلك أن النكاح لا يوجد فيه فرض المهر، فأثبت الله سبحانه وتعالى النكاح. نعم. فإن طلقها قبل الدخول لم يكن لها عليه إلا المتعة، على الموسع قدره وعلى المبطل قدره. حسبك. الطلاق والفسخ قبل الطلاق والفسخ إما أن يكون قبل الدخول وإما أن يكون بعد الدخول، وفي كل الأحوال إما أن يكون المهر مسمى مذكور قدره وإما أن لا يذكر قدره، وهما يسمى بالتفويض كما ذكرنا. طيب ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه المسائل، فبدأ بقوله فإن طلقها قبل الدخول لم يكن لها إلا المتعة، هذا في حالة ماذا؟ إذا حالت لم يسمي المهر، لم يفرض لها فرضا، وهو بداية الكلام قال وإن تزوجها بغير صداق. بغير صداق طيب ما في فرض، طلقها قبل الدخول فهنا ليس لها إلا المتعة. دليل ذلك قوله سبحانه وتعالى، قوله سبحانه وتعالى ومتعوهن. طيب هذه المرأة لم يسمى لها صداق، فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، وصحيح أن المتعة واجبة وليست مندوبة، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. أما تعبير الله سبحانه وتعالى في آخر الآية بأن الله عز وجل ختم الآية بأنه حق على المحسنين، فتعبيره بالإحسان لا يستلزم إسقاط كون ذلك الأمر واجبا. وأعلاها خادم وأدناها كسوة يجوز لها الصلاة فيها. طيب المتعة بيّن الله سبحانه وتعالى أنها تختلف باختلاف يسر الرجل وعسره، فقال ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، فإن كان الرجل غنيا فإنه يعطي متعة تليق بمثله يوسع على المرأة، وإن كان مضيقا عليه في رزقه فإنه يعطيها متعة تليق بحاله. هذا إذا كان الأمر خلص بين المرأة والشخص. أما إذا رفع الأمر إلى القضاء، إذا رفع الأمر إلى القضاء وطالبت المرأة بالمتعة، فهنا مثل ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أعلاها خادم وأدناها كسوة، ولكن القاضي لا يحكم أو لا يجعل المتعة تصل إلى نصف المهر. لذلك العلماء رحمه الله تعالى قالوا نصف المهر حد أعلى، بمعنى أنه لا تصل المتعة إلى نصف المهر. وإلا ما الفرق بين المطلقة وبين المسمى لها وغير المسمى لها؟ واضح؟ قال أعلاها خادم نعم، وأدناها كسوة يجوز لها الصلاة فيها. إذن ضابط الكسوة ما هي؟ ضابط الكسوة أن يكون لباسا ساترا يجوز أن تصلي المرأة فيه، بمعنى أن يكون خمار وسترة من على جسدها إلى آخره. يعني معنى ذلك لو اشترى لها قميص أو ما يسمى في زمان الفلينة، هل هذا تعتبر كسوة؟ على مذهب المصنف رحمه الله تعالى أنها ليست بكسوة. لماذا؟ لأن هذه القميص وحده أو هذه الفلينة وحدها لا تصلي المرأة فيها. طبعا هنا لما ذكر أعلاها خادم وأدناها كسوة هذا مأثور عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. اختيار المصنف رحمه الله تعالى قول ابن عباس لأن حنابلة رحمه الله تعالى يرون أن قول الصحابي حجة، ومن هنا اختلف العلماء هل قول ابن عباس هنا يسري في كل زمان بناء على أن قول الصحابي حجة فبالتالي نعمل به في كل زمان ومكان، أو أن المسألة اجتهادية فتختلف باختلاف الأزمان والمكان. وهذا أقوى، أن المسألة اجتهادية تختلف باختلاف الزمان والمكان، فلكل زمان متعته التي تليق بالمرأة فيه. نعم. وإما تأخذهما قبل الدخول والترك فرض لها مهر نسائها لا رأس ولا شطر. أيوة أكمل. وللباقي منهما الميراث وعليها عدة. طيب الآن حالة إنه إذا قلنا إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول فإن لها نصف المهر. طيب إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول، مات الرجل أو ماتت المرأة، فهنا المرأة تستحق المهر كاملا. هذه المسألة سئل عنها ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، ولم يكن له خبر أو لم يكن عنده أثر من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، فلما سئل قال أقول فيها برأيي، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني والشيطان والله ورسوله منه بريئان. الآن سيجتهد، فماذا قال رحمه الله رضي الله عنه وارضاه؟ قال له لها مهر مثلها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث. جاء رجل آخر يقال له معقل بن سنان رضي الله عنه وارضاه، قالوا أشهد أنك قد قضيت بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. فانظر إلى موافقة الصحابي لحكم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلك على أن الصحابة تتشرب هذا الدين على أتم الوجوه وأعلاها وأكملها، حتى أنهم إذا اجتهدوا برأيهم تجد أنهم يوافقون كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة وهي بروع بنت واشق رضي الله عنها وارضاها بذلك، فلها مهر المثل. لماذا مهر المثل؟ يعني مهر نسائها مع أنها ماتت أو الرجل مات. لماذا؟ لأن هنا كالأجير ذكر العلماء، طبعا هذا المسألة فيها نص لكن ما وجه تحليل ذلك الأمر، نقول أنها كالأجير، هي مكنته من نفسها، ولولا الموت الذي حال بينها وبين زوجها لكان الزوجة مستمرة له، فبالتالي لها مهر المثل. لا وكسة بمعنى أنها لا ينقص عن هذا المهر، ولا شطط أنه لا يزاد على ذلك المهر. وللباقي منهما الميراث، الباقي منهما يعني الحي منهما يرث الآخر، فالمرأة إذا مات الرجل فإن المرأة ترثه، وإذا ماتت المرأة فإن الرجل يرثها. واضح مشايخ؟ قال وعليها العدة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروة بنت واشب لما مات زوجها ولم يدخل بها ولم يقدر لها أن لها مهر نسائها لا ولا ولا وكس ولا شرر وكس وكس لا وكس ولا شرر ولا الميراث وعليها عدة. نعم. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولو طالبته قبل الدخول أن يفرغ لها فلها ذلك. ولو طالبته أي المرأة طالبت زوجها أن يفرض عليها، بمعنى أنها لو زوجت ولم يفرض لها مهرا معينا فإن من حقها أن تمتنع، أن تسلم نفسها حتى يدفع المال الذي عليه، وهذا من حقها. هنا قال طالبته قبل الدخول، إما قبل الدخول مباشرة هو يريد أن يجامعها الآن فقالت لا أمكنك حتى تدفع لي الآن حقها، وإما أن تطالبه في أي وقت قبل ذلك فمن حقها. فإن ضرب لها مهر نسائها مهر. فإن ضرب لها مهر نسائها أو أكثر فليس لها غيره، يعني لا يحق لها المطالبة بأكثر لأنها مفوضة، يعني ما في شرط بينهما سابق حتى تطالب بأكثر، فإنها إذا كان الأمر مفوضا لم يسمى فإن لها مهر المثل، إلا إذا كان هناك اتفاق سابق على قدر معين من المهر فإن لها، بمعنى أن يكون الاتفاق أكثر من مهر المثل لها ذلك لأنها اشترطته. طيب قال وأكثر فليس لها غيره، يعني ما تأتي الآن تطالب وتقول لا أنا أريد مهر مضاعف، لا أنت مفوضة أساسا وليس هناك شرط، فليس لك إلا مهر المثل أو أكثر، إذا الرجل أعطاك أكثر فهذا فضل منه أعطاك إياه. نعم. وكذلك إن فرض لها أقل منه فرضيت، يعني إذا فرض لها أقل من مهر المثل ورضيت بذلك فهي قد رضيت بإنقاص حقها، فمثلا مهر المثل 30 أعطاها 20 قالت رضيت أنت إنسان طيب ومثلك يشترى وأنت رجل لا تفوت فرضيت، فهنا جاز لها ذلك. طيب شرط الرضا بالنقص أن تكون المرأة جائزة التصرف، لماذا؟ لأن هذا نوع من الهبة، مهرها 30 وهي رضيت أن تكون 20 معنى ذلك أنها وهبته 10,000 فهي أنقصت، فهنا من شرط الرضا بالنقص أن تكون المرأة جائزة التصرف. فإن كانت المرأة صغيرة فإن الولي من حقه أن يطالب بمهر المثل، امرأة بنت صغيرة امرأة سنة هي ما تعلم أصلا شيء اسمه مهر، فالولي ليس من حقه أن ينقص بل يأخذ المهر كاملا أو مهر المثل. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.